بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في بيان ما يكره في الصلاة. أنا أعلم أنه الباب اللي عليه الدور هو باب في صفة الصلاة، لكن في الحقيقة أنا أرى أن هذا الباب تحصيل حاصل لما تقدم، فهو يحتاج إلى قراءة سريعة فقط منكم، قراءة سريعة فقط، لأنه هو عبارة عن تطبيق للأركان والشروط والسنن ونحو ذلك التي تقدم الكلام عليها. قال: باب في بيان ما يكره في الصلاة. ما يكره في الصلاة يعني فعله في الصلاة مكروه، فعله في الصلاة مكروه. والمكروه وإن كان لا تبطل الصلاة به، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأتيه، لأنه يخل بصلاته، يخل بصلاته، فينقص ربما من فضلها وأجرها وقدرها، ولذلك فلا يجوز له أن يفعل هذا المكروه. وليس المقصود هنا بمكروهات الصلاة على الاصطلاح عند الفقهاء وربما الأصوليين ونحو ذلك، في أن المكروه لا يأثم فاعله، وإن كان خلاف يعني ما يعني ينبغي، لكن هنا المكروه في هذا المصطلح في الترجمة ما يكره في الصلاة أو مكروهات الصلاة، هذا يرتفع درجة على هذا الاصطلاح الفقهي عند الفقهاء، بأن هذه المكروهات يذم فعلها، يذم فعلها، وقد تؤثر كما أشرنا في فضل الصلاة وقدرها ودرجتها. أين يقول: باب في بيان ما يكره في الصلاة. قال: يكره في الصلاة الالتفات لوجهه وصدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال: إلا أن يكون ذلك لحاجة فلا بأس به، كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح. يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره، التفات الوجه أن يلتفت هكذا، أو بصدره هكذا، الصدر هذا التفت، فهذا مكروه في الصلاة، وهذا يقلل من درجة الصلاة كما أشرنا. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن هذا يدل على أن الصلاة تنقص بهذا الفعل، ولذا فإن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا ينقص من قدر صلاته وينافي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. قال: فإن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر. إن استدار بجميع بدنه، بمعنى الالتفات ليس بالوجه ولا الصدر، لا، الالتفات بإيش؟ بكل الجسم، بالبدن كله، تحول عن القبلة. قال: أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته. وإلا في حالة الخوف يجوز ذلك، ففي صلاة الخوف لو اقتضى الأمر لاستدبار القبلة جاز ذلك. قال: لتركه الاستقبال بلا عذر. قال: فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته. إذا استدار بجميع البدن من غير حاجة بطلت الصلاة، لأنه تعمد إسقاط شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. نعم. ومن أمثلة في الحقيقة الجواز فعل أبي بكر رضي الله عنه يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد كان في بني عوف يصلح بينهم وتأخر، فأقام بلال الصلاة ودخل أبو بكر فصلى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تخطى الصفوف حتى استوى خلف أبي بكر، فلما رآه الناس جعلوا يصفقون له أبي بكر، وأبو بكر كما يقول الراوي وكان لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. الشاهد من ذلك هو أنه التفت، وبقية الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. لماذا؟ لأن الناس عمالين يصفقوا فالتفت، هناك حاجة لهذا الالتفات. وأيضا من ذلك التفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر يوم أرسل رجلا ينظر خبر العدو فجعل يصلي وينظر إلى الشعب، والشعب اللي هو مفترق الطريق اللي من بعيد، ينظر للشعب عايز يطمن الرسول اللي أرسله إيه الأخبار. نعم. قال ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. رفع الأبصار كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن بعض الناس أحيانا خصوصا عند الدعاء أو عند الرفع من الركوع بعضهم يقول سمع الله لمن حمده ويفعل هكذا، فهذا مكروه. نعم. ولعل العلة في ذلك أن فعل الإنسان ذلك قد يوهم عند البعض أنه ربما في فعله هذا لا يظن أن دعاءه يصل، إلا أن يفعل هكذا. ثم كذلك هذه صفة ربما تنافي الاعتدال والخشوع. نعم. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح ببصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. قال ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله، يكره تغميض العينين في الصلاة. قال لأن ذلك فعل اليهود، ورد بعض الأخبار وإن كان الخبر ضعيف لكن ورد أن هذا فعل اليهود، لكن لو حتى لم يصح الخبر فهذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه كان يصلي وهو يغمض عينيه، وذلك أيضا كما يقول العلماء لأن مغمض العينين ربما لا يدرك ما حوله، ولا سيما إن كان إماما أو نحو ذلك فيتصرف على وفقه. إنسان لو واقف مثلا هو مبصر يعلم إيه الأخبار حوله لو حدث أي شيء أو نحو ذلك، لكن لو أنه وجد ما يشغله ولا يكون الخشوع إلا بإغماض عينيه عن هذا الذي يشغله جاز في هذه الحالة، جاز في هذه الحالة. قال ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، يعني أديك مثال، يعني في الحرم مثلا، في الحرم، لو وقفت تصلي يعني حركة الناس من حولك حاجة يعني كثيرة جدا جدا حولك، ولذلك فقد يحتاج الإنسان في الحرم خصوصا أنه هو يغمض عينيه لأن الحركة حولك كثيرة جدا. نعم. قال ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. يكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس. الإقعاء في الحقيقة العلماء ذكروا أكثر من صورة، لكن الصورة الأقرب وهي الصحيحة والله أعلم هي أن يفرق بين فخذيه ويضع إليتيه على الأرض، ويضع إليتيه على الأرض. هذا الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب. أنت تشوف الكلب هو قاعد بيبعد من إزاي الرجلين والمقعدة فين؟ على الأرض. ولذلك قال إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. نعم. ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام، يعني هو بيصلي ما يقفش ساند على شيء مثلا، إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. إنسان هيقف يصلي، هيقف يستند كده ويصلي خلاص لا حرج. طيب يجلس أفضل؟ إن وجد المشقة فله الجلوس، لكن لو شاء أن يقوم مستندا لا حرج ولا بأس، بل قد يكون ذلك أجره عند الله أعظم. نعم. ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود، افتراش ذراعيه حال السجود، بأن يمدها على الأرض مع إلساقهما بهما. قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال في حديث آخر ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. ودي مشكلة كبيرة جدا عند كثير من الناس، يعني هذه المسألة خصوصا العبث. هذه في الحقيقة الواحد بيقف يصلي أحيانا بيجد بعض الناس أنا لا أدري إزاي هو بيصلي، يعني كثير من وأنا أقول إذا أحيانا بعض الإخوة يعني خصوصا في رمضان بنبقى مع بعض فترة طويلة جوه المسجد، تشوف بقى مع عجائب جدا. يعني أنا كنت أشوف في كتير من الشباب في الاعتكاف اللي فات ده حاجة عجيبة جدا، لازلت إلى هذه اللحظة أعجب منها، ولعل يكون بعضهم موجود يقوم يعني لو كانت عنده يبلغ اللي شبه. إن كتير جدا وجدت الشباب غريبة جدا وهم كلهم حركة واحدة، لا أدري هل الشيطان هو اللي بيحلهم بيها ولا هي إيه المسألة دي، ولا موضة ولا حاجة مش عارف. إن تجد كثير من الناس خصوصا وجدت أخوك ما أقول لكم مجموعة من الشباب وهو مثلا قاعد في التشهد، الواحد وقاعد التشهد بما مشغول بإيش؟ بالتشهد والإشارة بالأصبع. ألاقي كتير جدا شباب شيء غريب جدا فعلا، أنا ما زلت إلى هذه اللحظة في عجب من هؤلاء، ده مجموعة كبيرة جدا من الشباب يقوم يعمل كده وبعدين يروح منزل ايده تاني وبعدين يرجع تاني، او يوم يعمل شيء غريب جدا. انا لازلت لهذه اللحظة مستغرب، انا مش مستغرب من الفعلة دي، انا مستغرب من ماذا؟ من التواتر على فعلها. ازاي بتيجي كده؟ يعني ازاي دول كلهم بيعملوا نفس الحركة، هي نفس الحركة، فشيء غريب جدا. نسأل الله العفو والعافية طبعا فضلا عما يفعله كثير من الناس من العبث في أثناء الإيش الصلاة من التروح مش عارف إيه ونحو ذلك. في الحرم طبعا بتشوف حاجات يعني غريبة جدا. نعم. قال ويكره في الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهو وضع اليد على الخاصرة، هذه تسمى الخاصرة، هذه تسمى الخاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، اللي هي الجزء اللي فوق رأس الورك يعني رأس المفصل يعني، هذه الخاصرة. نعم. قال وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، يكره ان الانسان يقف يصلي عامل كده ايده في جنبه زي ما بيقولوا ايده في جنبه. هذا هو التقصر. بعضهم يقول التقصر يعني يعمل كده. لا التقصر ان هو كده يقف هكذا. الحمد لله ليس في المسلمين باذن الله حد يفعله، لكن لو فرض فهذا من فعل المتكبرين والكفار. وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها. فرقعة الأصابع يوم يعمل فرق أصابعه أو تشبيك الأصابع. فزي حكاية بقى بقول لكم كده الشباب إياهم دول اللي نفس الحركة، بقول لكم نفس الحركة هي بالتحديد بالضبط في موضع واحد، يعني في موضع واحد في لحظة واحدة. حتى كنت أترقبهم وقد نبهت بعضهم، ولا والعجب الأعجب إن أنا أجد يعني أفعلها بعد ذلك. نعم. قال ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها، ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. أي شيء يشغله يكره له ذلك، أي شيء. ولذلك من الحاجات الأخطاء اللي احنا بنرتكبها كثيرا ان احنا بنضع كثير من الأشياء الشاغلة أمامنا في الصلاة ولا ننتبه لها إلا ونحن نصلي. يعني تجد مثلا في الصلاة الإخوة يروحوا رامين بقى الكتب والجكاكيت بتاعتهم فوق الايه، فوق المنبر. الراجل اللي واقف قدام المنبر ده يتظلم طول الصلاة، عمال يقرأ الملخص الفقهي تأليف صالح الفوزان والأصول الإيمان تأليف مش عارف صالح ابن عبد العزيز مش عارف مين، وبعدين كتاب تاني جنبه مش عارف بتاع مين. طول ما هو واقف، ما هو كل ما يقف ويطلع وينزل يلاقي صورة بتختلف أمامه. ولذلك أيضا اجتهد في ألا تضع أمامك ولا أمام المصلين ابتداء ما يشغلهم على قدر المستطاع. نعم. الموبايل يعني لا، لو هو التليفون لو رن وهو بيصلي واغلقه، حتى لو اخرجه من جيبه فاغلقه ماشي، وان كان الافضل له انه يقفله عشان يمنع عن نفسه المشغله. لكن لو كان هو من بعض الناس امثالي ممن لو اغلق التليفون يتناسى لغايه ممكن تاني يوم تالت يوم ولا حاجه، لو حد بس قال له التليفون مقفول انا ممكن لو التليفون قفلته خلاص ما افتكروش خالص، فهذا ربما لا يستطيع اغلاقه، لكن ممكن يعملوا ايه، يعملوا صامت، يعملوا اللي هو البتاع اللي باهتزاز ده. نعم. زي. ويكره ان يصلي بين يديه ما يشغله ويلهيه، لان ذلك يشغله عن اكمال الصلاه. بمناسبه التليفون ده يعني يوشك ان تحدث عندنا بدعه بسبب المساله دي. هذه البدعه لها فروع، من فروعها اصبح كثير من الائمه عندما يقف يصف الناس يقول بدل من استووا واعتدلوا ونحو ذلك، يقول نرجو من الإخوة الكرام إغلاق الموبايلات رحمكم الله. فبقت مسألة متكررة، وهذا في الحقيقة فيه نظر شرعي، فيه نظر شرعي، فضلا عن أن البعض أحيانا يغالي في حكم المسألة فيكتب مثلا في المسجد يفطى ويقول لا يجوز فتح التليفون مثلا، أو يعني كلام معناه يعني أن يأثم اللي يكون التليفون بتاعه مفتوح. أو تجد بعض الأئمة يقوم بدل ما يقول استوى يعتدل يقول نرجو من الإخوة المصلين التأكد من إغلاق التليفون. فبقت مسائل غريبة جدا. لا، هو المعنى العام أن أنت بالفعل تجتهد كمصلي ألا تشغل المصلين، ألا تشغلها بالصورة اللي أنت بقى ما تتنزبت. يعني لو واحد عمله صامت ها يبقى كده مش هيشغل الناس. يبقى الراجل الامام لو وقف قال اللي مش قافل تليفونه يا جماعه يتاكد انه قافله، يوم الراجل العامي البسيط هيعتقد ان قفل التليفون ده ايه، فرض ولازم يقفله. لا، المطلوب هو عدم اشغال المصلين وشغلهم. نعم. وتكره الصلاه في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعباده الاصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. المكان اللي فيه تصاوير، وعمر رضي الله عنه لما دخل يعني كنيسة للنصارى فجاء وقت الصلاة فخرج فسألوه فقال إن لنصلي في كنائسكم فإن بها تصاوير، فإن بها تصاوير. طب واحد يقول يصلي في الكنيسة ازاي يصلي في الكنيسة؟ هو مش هيصلي في الكنيسة حتى لو فرض يعني حصل يعني هي مش ما ينفعش الصلاة في الكنيسة عشان تعرفين، لان بيها تصاوير، لان اي بقعة في الكنيسة وانت ماشي جواها تلاقي فيها صور الآلهة ملزوعة على الحيطة والإله اللي مشبوح والإله اللي مش عارف ايه حاجات كده. فالغرض المقصود يعني ان الارض كلها مسجد للمسلم، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، ولكن انتبهوا ايضا لانه هناك بعض الامور تدخل في باب الفتوى، تدخل في باب الفتوى وان كانت من حيث الحكم تختلف. بمعنى انه هل يجوز لو وجد مكان في ملحق بكنيسة مثلا وليس فيه تصاوير هل تجوز الصلاة فيه؟ من حيث الحكم تجوز الصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن من حيث الفتوى، ودايما خلي بالك انتبه ان في فرق بين الحكم وبين الايش الفتوى. الفتوى تخضع للعوامل المحيطة بالمسألة، فربما تتغير عن أصل الحكم. بمعنى لو جه دلوقتي مثلا يعني اخ من اخواننا مثلا كده بتوع حزب النور والسلفيين مثلا رايح مثلا في الغرفه اللي انا بقول عليها دي ولا الملحق ولا الجنينه دي وراح واقف مصلي، ايه اللي هيحصل؟ هيطلقت الف صوره وهيتقال ان حزب النور عملوا ايه؟ بيصلوا في الكنائس، وصلوا في الكنائس يعني معناها موالاه النصارى، ويعني معناها كذا وعليه الفتوى اللي تخرج دلوقتي لو اتسالت انت هل يجوز؟ تقول لا ما يجوز، ليس لأصل الحكم إنما لإيش؟ لا لارتباطها بعلل موجودة فعلا في الواقع تمنع من فعل ذلك، تمنع من فعل. زي عبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنه لما جاء الرجل يسأل عن التوبة من القتل فأخبره بأن له توبة، وجاء بعده رجل آخر فسأل عن نفس السؤال فقال قال الله عز وجل وتلا آية القتل وتلا آية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فلما خرج قال له أصحابه لما سألك الأول أجبته بالتوبة ونحو ذلك، ولما سألك الآخر أفدته بعدم التوبة؟ قال فأما الأول فكان يريد أن يتوب وقد فعل، وأما الآخر فكان يريد أن يفعل. ده الثاني كان عايز لسه يفكر في مسألة القتل. فالفتوى تختلف عن الإيش؟ عن الحكم. نعم. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. يكره للمصلي أن يصلي على هذه الحال مشوش الفكر، يعني واحد يعني دماغه ما مشغول على آخر، لا فض دماغ الأول أحسن، وخصوصا طبعا لو كان في سعة لذلك، يعني مثلا هيصلي هو مثلا لوحده مثلا يبقى فض دماغ الأول. لو يعني أضرب لكم أمثلة، أحيانا مثلا عايز مثلا أصلي مثلا أكون في البيت أو نحو ذلك، وأجد نفسي أنا في كتب معينة أنا مشغول بها، هتكون الكتب دي عايزها أنا بعد الصلاة، فأنا لو دخلت أصلي دلوقتي ممكن أفضل مشغول بها الكتب دي، لا بروح أعمل الأول أروح أجيب الكتب وأروح أحذفهم جنبي كده خلاص انتهى الموضوع وأقف أصلي بعد كده. ولذلك هذا أدعى ليه الإنسان يكون أخشع في صلاته. قال كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه، يشتهيه يعني ما هوش قادر يصبر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان يعني البول والغائط، وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. علشان كده بعض الناس يقوم ياخد مثلا الحديث ده على سبيل المثال اللي ذكرناه من شوية الفتوى والحكم، يقوم ياخد الحديث ده إما على صورة التسهيل أو على صورة التشديد. لا صلاة بحضرة الطعام، خلاص انت عايز تاكل مطلقا روح كل وسيب واترك الصلاة. والبعض الآخر يقول لا تصلي وبعدين تروح تاكل حتى ولو انت محتاج. لا، هذه المسألة ترجع إلى الضابط الذي ذكره هنا في كلامه الشيخ ربنا يحفظه، قال طعام يشتهيه، وهذا هو المقصود وهو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. الطعام يعني الذي يشتهيه، لا صبر له عليه، جوع نحو ذلك لا صبر له عليه، خلاص يبقى هذا لم يصلي صلاة خاشعة. تعرف الولاد الصغيرين لما تقومهم على الكمبيوتر وتقول لهم صلي بيعمل ايه؟ لا، حتى لو صلى بيروح يعمل ايه؟ انت دوب بس تلف كده وتلاقيه راجع تاني، ايه يقول لك صليت الحمد لله، لانه هو مشغول عايز يرجع بسرعه ليه ما يشغله. فنفس الحال واحد عايز ياكل هيعمل ايه في الصلاه؟ خلاص ده هيصلي بسرعه شديده جدا. نعم. ممكن لو الاولاد مثلا هو الولد منتظرين والاكل لو هم مفرطين، لو هم مفرطين لا ما نطوعهمش في ذلك. يعني في بعض الأولاد والأخ بيقول لو الأولاد حاطين الأكل ومنتظريني لكن أنا عندي صلاة جماعة أروح أصلي أنا الجماعة، وخصوصا لو كانوا هم إيش مفرطين. ما هو في نساء كده مزاجهم يحضر لك الأكل ساعة الإيه؟ ساعة الصلاة، لا قبل ما الأذان يأذن بخمس دقايق يروح حط لك الأكل. فقه. نعم. ماشي. ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي ذلك الفعل تشبه بهم. إنه يخص ما، ويكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه. لاحظ انتبه شوف اللفظ الجميل ده، وإلا أنا حضرت مشكلة في مسجد كادت يحصل فيها يعني اقتتال بين أخ وبعض الإخوة. هنا يقول ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه. جبهته، جبهته يعني الرافضة بيعملوا إيه؟ بيضع قطعة من الأرض أو يابس الأرض من كربلاء أو الندف يقوم يشيلها معاه في جيبه. هم دلوقتي طوروها يعني حدثوها، كان الأول يشيلها في جيبه وبعدين لما يجي يصلي يقوم يعمل إيه؟ يحطها أمامه ويسجد عليها. الآن طوروها، بعضهم بقى يفعل ماذا؟ يضعها في العمامة جوه العمامة نفسها يوم يسجد على هذه الأرض التي لا يجوز السجود إلا عليها ونحو ذلك. فالغرض يعني أنه يكره للمصلي أنه يخصص جبهته عشان ما يتشبهش بمن؟ بالشيعة. لكن لا يكره له أنه يخصص لصلاته شيئا اللي هي سجادة الصلاة إياها اللي احنا بنتكلم عليها. فرأيته أشبه بمعركة، أخ واقف للإخوة، انتوا حاطين دي هنا، ده انتوا فيكم وانتوا عليكم، والإخوة يحطوا البتاعة يصلوا عليها. وكان الأخ الإمام زي حالاتي كده صحته على قده يعني، فحاططها الراجل الدنيا رطوبة جدا عشان تعمل له يعني مستوى عزل عن الأرض ورطوبة يعني شوية. يقوم كل ما يجي صلاة وخصوصا يجي الفجر يقول لي ألاقي البتاعة متشالة، مين اللي شالها؟ الأخ فلان. والأخ ملوش مشكلة في حياته غير الايه؟ السجادة بتاعت الصلاة بتاعت الأخ ده، وهو معتقد ان دي كبيرة من الكبائر. فانظر، فالخلاصة في الأمر ان هذا الأمر هو كراهة تخصيص شيء يسجد عليه ليس يدخل فيه سجادة الإيش؟ الصلاة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، الخمرة اللي هي إيه؟ سجادة صلاة، شيء هيصلي عليه يعني. لكن يكره في سواء في السجادة الصغيرة أو السجادة الكبيرة يكره أن يكون فيها ما يشغل الإنسان، ما يشغل الإنسان. قال ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك لأن ذلك يشغله عن صلاته. كف ثوبه، كف الثوب، وهو الذي يسمى أيضا كفت الثوب، اللي هو كده اللي هو يتني الكم، ودي ظاهرة موجودة في كثير من الإخوة في الصيف خصوصا، في الصيف خصوصا يقوم يكفت الإيش؟ الثوب. العلماء على خلاف، منهم من يقول هذا مكروه مطلقا للمسلم، والحقيقة أنا أميل للقول الذي يقول أنه في الصلاة وليس مطلقا، يعني يكره الكفت في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أكفت ثوبا ولا شعرا في الصلاة. يعني بعض العلماء كما ذكرنا أو أكثر في الحقيقة العلماء يقولون أن الكفت مطلقا مكروه، وهو أن يتني ليش الأفطان بتاعه أو الكم كده يتنيه ويعمله الفوق كده، وبعضهم يقول من الكفت كذلك أنه هو يسجد يوم يعمل إيه؟ يجمع الثوب، يوم يجمع الثوب ونازل، هذا يسمى كفت الثوب. فهذا الحال ربما يؤدي إلى سقوطه، لذلك يكره للمسلم أن يفعل ذلك. يكره في الصلاة لا لا يصلي وهو على هذا الحال، لا يصلي وهو على هذا الحال. ولعل هذا من باب أن الإسلام يحافظ على سمت المسلم في كل أحواله. نعم. قال المطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. يقول الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لهما وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. آمين. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.